بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا ولله الحمد في الحلقة الماضية والحلقات التي قبلها قد تكلمنا على أنواع الوقوف في القرآن العظيم، وإمامنا الجزري رحمه الله قسم ذلك كما ذكرت إلى وقف جائز وغير جائز. أما الوقف الجائز فقسمه إلى وقف تام وكاف وحسن، وبينا كل منها من حيث التعريف ومن حيث الأمثلة. وأما الوقف غير الجائز فهو الوقف القبيح وتكلمنا عليه. ثم في الحلقة الماضية تكلمنا عن علامات الوقف التي نجدها في المصحف الشريف، والتي أغلبها يؤول إلى الوقف الكافي الذي سماه ابن الجزري الكافي، نجد في مصاحفنا التي يعني ضبطها أئمتنا المعاصرون علامات وضعوها، سموا بعضها جيم يعني وقف جائز مستوي الطرفين، وسموا بعضها كتبوا عليه قيلا يعني لك أن تصل والوقف أولى، وكتبوا على بعضها كلمة منحوتة هي صلا يعني لك أن تقف والوصل أولى، وأحيانا نجد كلمة لا يعني لا تقف وإن وقفت فلا تبدأ، لا تقف لأن المعنى لم يكتمل، وإن وقفت فلا تبدأ لأن ذلك لا يصح لأنه لم يأتي المعنى كاملا. وأيضا من العلامات التي ذكروها ما يسمى بالوقف المتعانق التي هو علامته ثلاثة نقاط وثلاث نقاط قبل الكلمة وبعدها، وشرحنا ذلك في الحلقة الماضية وبينا بأن معناه إن وقفت هنا فلا تقف هناك، وإن أردت أن تقف هناك فلا تقف هنا، يعني إما أن تقف على الأول أو الثاني، الممنوع هو الوقف عليهما كليهما معا، أما إن وقف على الأول فلا بأس، إن وقف على الثاني فلا بأس، إن لم يقف بالمرة أيضا فلا مانع من ذلك. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية على بحث يتعلق بالوقف، ما زلنا نتكلم عن الوقف في القرآن العظيم، لم نصل بعد إلى الابتداء لأن الباب العنوان هو الوقف والابتداء، ما زلنا نتكلم في الوقف. الوقف يا إخوتي من جملة ما يتعلق به خط المصحف الشريف، خط المصحف الشريف. المصحف الشريف الذي بين أيدينا أول ما كتب، وقد شرحت لكم ذلك سابقا، أول ما كتب كتب على قطع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الجلود ومنها بعض العظام وبعضها ما يسمى باللخاف، الحجارة البيضاء الرقيقة، يعني ما تيسر من أدوات بدائية كانت موجودة في العصر النبوي. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه مقطع دعا من حضره من الكتبة فيكتبون وهو يملي عليهم، وينفض المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن تلك القطع، ولو كان في أي خلل لا نبه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ينبه الكتبة، فيعني ما في، إذا انفض المجلس فهذه القطع مرضي عنها. لذلك من جملة ما حواه المصحف، وكلنا يجد هذا في المصحف، أننا نجد أداتين يعني حرف وحرف، مثلا نأخذ مثال أن مع كلمة لا، أن مع كلمة لا، أحيانا نجدها في المصحف كتبت أن لوحدها ولا لوحدها، وهذا هو الأصل، الأصل أن تكتب أن لوحدها ولا لوحدها. مثلا إن ما أحيانا نجد إن لوحدها وما لوحدها، وفي كثير من الأحيان نجدها كتبت مدغمة يعني كلمة واحدة إما، مع أن أصلها إن ما. كذلك ألا التي تكلمت عليها منذ قليل، لما نجد أحيانا أن لوحدها ولا لوحدها، وأحيانا نجدهما قد كتبتا على نية الإدغام، ألا كلمة واحدة. فحفص رحمه الله كان يتبع خط المصحف في هذه الأمور، فما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، يعني إذا وجدنا في آية ألا مكتوبة كلمة واحدة مع أن أصلها أن لا، لا يقف حفص على أن مضطرا أو مختبرا، لا يقف على أن، وإنما يقف على الكلمة الثانية ألا. أما إن كتبت في المصحف الشريف أن لوحدها ولا لوحدها، فإن اضطر أو اختبر الإنسان في الوقف على هذه له أن يقف على أن وله أن يقف على لا، له الوقف هنا وهنا. إذن حفص رحمه الله كان يراعي الوقف على رسم المصحف في أغلب الأحيان، في أغلب الأحيان. سنجد ذلك اليوم أمثلة كثيرة جدا سنصنفها تصنيفات. أولا مثلا ما حذفت منه الألف، هناك كلمات حذفت منها الألف في الرسم، فهل نقف عليها بإرجاع الألف أم بإبقائها محذوفة الألف؟ الألف حذفت لالتقاء الساكنين مثلا، مثلا نقول قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، أيها آخرها ألف، لكن لما نقول أيها المؤمنون نصل أيها بكلمة المؤمنون فإن ألفها تسقط للتخلص من التقاء الساكنين. هذا من حيث النطق. أما من حيث الخط فقد كتبت أيضا محذوفة الألف على نية الوقف، عفوا على نية الوصل، أستغفر الله، على نية الوصل. فهل إذا وقفنا عليها نعيد الألف المحذوفة؟ يعني هل نقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها، أم نقول أيه لأنها كتبت محذوفة الألف؟ كان حفص يراعي رسم المصحف فيقف بحذف الألف. عندنا ألفات محذوفة سيأتي معنا إن شاء الله أمثل عليها، عندنا واوات محذوفة، عندنا ياءات محذوفة، عندنا ما رسم مقطوعا وما رسم موصولا. أما بالنسبة لما رسم مقطوعا وما رسم موصولا فقلت لكم كان حفص إن كتبت الكلمتان مفصولتين حيث مو حيث ما نقول إنما مثلا، إنما إن كتبت إن لوحدها وما لوحدها فله أن يقف على إن، إن أو يقف على ما، إنما له وقفان اضطراري أو اختباري ولا يتعمد ذلك. أما إن كتبت موصولة إنما فلا يقف إلا على الثانية، الأولى لا يقف لأنه إن وقف سيخالف رسم المصحف الذي انفض المجلس النبوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه، فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. نأتي إلى اللوحات، اليوم لوحاتنا ستكون كثيرة في هذا الموضوع، أرجو أن ننتبه إليها. معنا في اللوحة قاعدة حفص في الوقف الاختباري أو الاضطراري، قاعدة حفص في الوقف الاختباري أو الاضطراري. كان حفص يراعي رسم المصحف على ما كتب مقطوعا أو موصولا من الكلمات القرآنية. إذن كان حفص يراعي رسم المصحف فيما في الوقف على ما كتب مقطوعا أو موصولا من الكلمات القرآنية. نرى على اللوحة فيصح أن يقف القارئ مضطرا أو مختبرا، نؤكد على أن هذا الأمر لا يتعمد أيها الإخوة، فقط في حال الاضطرار أو الاختبار. فيصح أن يقف القارئ مضطرا أو مختبرا على الكلمة الأولى أو الثانية مما رسم في المصحف الشريف مقطوعة نحو ألا. لاحظوا بأنها كتبت أن لوحدها ولا لوحدها، فله أن يقف على أن وله أن يقف على لا. من ما كذلك له أن يقف على من وله أن يقول مما. عن ما كذلك له أن يقف على عن وله أن يقف على عما. لماذا؟ لأنها كتبت مقطوعة. نرى على اللوحة أما ما رسم موصولا من ذلك فيقف على الكلمة الثانية فقط نحو ألا. هل لاحظتم الفرق أيها الإخوة بين ألا العلوية وألا السفلية؟ ألا التي فوق هي موجودة في بعض المواضع في القرآن مقطوعة هكذا أن لوحدها ولا لوحدها، بينما في ما نرى في السطر الأخير كتبت في بعض المواضع في القرآن العظيم على نية الإدغام موصولة. كذلك الأمر في مما، وكذلك الأمر في عما. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمقطوع والموصول. نرى اللوحة التالية التي بعدها وفيها أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري، وهذه اللوحة تتكلم عما حذفت منه الألف حذفت يعني في الخط. من جملة ذلك هذه الآيات الثلاث التي نراها أمامنا، قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وذلك في سورة النور، وقوله تعالى يا أيها الساحر في سورة الزخرف، وقوله تعالى أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه الثلاثة كتبت على نية الوصل بحذف ألفها خطا، فكان حفص إذا وقف عليها مضطرا أو مختبرا يقف عليها كالرسم محذوفة الألف كما نرى على اللوحة، يعني أيها المؤمنون يقف على الأولى أيه، يا أيها الساحر يقف عليها يا أيه، أيها الثقلان يقف عليها أيه. أعود فأكرر وأذكر، لا يتعمد الوقف على ذلك، فقط للاضطرار أو الاختبار. ننتقل إلى اللوحة الثانية فنرى فيها ثلاثة أمثلة أيضا حذفت منها الألف. لاحظوا الله يبارك فيكم، المثال الأول قوله تعالى فيما أنت من ذكراها في سورة النازعات. المثال الثاني فناظرة بما يرجع المرسلون في سورة النمل. المثال الثالث فلينظر الإنسان مما خلق في سورة الطارق. هذه الأمثلة التي نراها أمامنا، القاسم المشترك بينها لاحظوا أن فيها حرف جر دخل على حرف ما الاستفهامية، وأصل فيما في ما في حرف جر وما استفهامية، بما يرجع المرسلون، فلينظر الإنسان من ما خلق، من ما خلق. فالقاعدة تقول إذا دخل حرف جر على ما الاستفهامية حذفت ألفها وصلا ووقفا. ففي الوصل نقول فيما أنت من ذكراها، وفي الوقف نقول فيم، ولكن هذا الوقف كما ذكرت مرارا اضطراري أو اختباري. فناظرة بما يرجع، بما يرجع لا نقول بما يرجع، ليس فيها ألف لا في الوصل ولا في الوقف، وإن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول بم. فناظرة بم، فلينظر الإنسان مما خلق، لا ألف فيها في الوصل وكذلك في الوقف. إن وقفنا فلينظر الإنسان مم، هكذا الوضع بالنسبة لهذه الأمثلة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها وهي تتحدث عن ثلاثة أمثلة حذفت منها الواو للتخلص من التقاء الساكنين. حذفت منها الواو للتخلص من التقاء الساكنين. المثال الأول الذي نراه أمامنا قوله تعالى ويدعو الإنسان، انظروا إلى يدعو، هذا فعل مضارع وأصله يدعو، دعا يدعو، مضارع مرفوع ليس قبله لا ناصب ولا جازم، لذلك أصله يدعو بواو في آخره، لكنه كتب هكذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واو على نية الوصل ويدعو الإنسان، لأن الواو تسقط وصلا للتخلص من التقاء الساكنين. فكان حفص رحمه الله إن وقف على ويدعو مضطرا أو مختبرا يقف عليه من غير واو هكذا ويدع ويدع. كذلك الأمر في المثال الثاني الذي نراه في اللوحة قوله تعالى في سورة الشورى ويمحو الله، يمحو فعل مضارع، محا يمحو أصله فيه واو في آخره، كتب من غير واو على نية الوصل، فإن وقف القارئ عليه مضطرا أو مختبرا وقف من غير واو هكذا ويمح كما هو مرسوم في المصحف. أيضا المثال الثالث في هذه اللوحة يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي، يدعو هذا مضارع ماضيه دعا، دعا يدعو، فأصله في آخره واو مثل المثال الأول الذي في أعلى الصفحة. كذلك الأمر يقف عليه حفص اضطرارا أو اختبارا يوم يدع من غير واو. ننتقل إلى اللوحة التي تليها وفيها مثالان مما حذفت منه الواو. المثال الأول في سورة العلق قوله تعالى سندعو الزبانية، هذا أصله سندعو بواو في آخره، لأنه كما أسلفت مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره اللي هي الواو، منع من ظهورها الثقل، دائما الحركات تقدر على الواو بالثقل وكذلك الياء. أما الألف بالتعذر، هذا موضوع نحوي لا نريد أن نتعمق فيه. إذن سندعو كان حقها أن تكون سندعو بواو في آخرها، لكنها كتبت في المصحف الشريف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم على نية الوصل بإسقاط الواو للتخلص من التقاء الساكنين سندعو الزبانية، فحفص رحمه الله يقف عليها سندع هكذا محذوفة الواو. المثال الثاني في هذه اللوحة قوله تعالى في سورة التحريم وإن تظاهرا عليه، مخاطبا الله عز وجل للسيدة عائشة والسيدة حفصة، وإن تظاهرا يعني تتعاونا عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه جل جلاله. ثم قال الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصالح المؤمنين كتبت كما ترون في المصحف الشريف من غير واو في آخرها وصالح المؤمنين، فهذه صالح المؤمنين أغلب العلماء على أن أصلها وصالح المؤمنين، هذا الموضع بالذات أغلب العلماء على أن أصله وصالح المؤمنين. طبعا الصالح أصلها صالحون بنون في آخرها وصالحون لأنها جمع مذكر سالم، لكنها لما أضيفت للمؤمنين فإن ما يجمع بجمع مذكر سالم إذا أضيف تحذف النون من آخره، صالحون تصبح صالحو المؤمنين صالحو المؤمنين، فحذفت النون للإضافة. ثم الواو حذفت لفظا وخطا في المصحف الشريف للتخلص من التقاء الساكنين، وإلا هي فواو جماعة وصالحو المؤمنين، هذا قول. فعلى القول بأن هناك واو جماعة محذوفة، على القول بأن هناك واو جماعة محذوفة معناها هذه الواو كان يجب أن تكون لكنها حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، فيوقف عليها اتباعا للرسم وصالح وصالح، ولا ترد الواو، لا ترد واو الجماعة. لكن هنا أنبه على أمر كان قد مر معنا في موضوع الضغط والنبر، لابد على هذا التقدير أن نقول وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين وصالح، فنضغط هذه الضغطة البسيطة التي تنبه السامع على أن هنا واو جماعة محذوفة، هذا قول وهو الأرجح. هنا قول ثاني أن صالح المؤمنين هو شخص واحد، قيل هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن الله هو مولاه أي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني فإن جبريل وأبو بكر والملائكة مع سيدنا رسول الله، هذا قول. ولكن يعني أكثر العلماء على أن صالح فيها واو جماعة محذوفة، وأنها المقصود فيها الصالحون من المؤمنين، طبعا كل المؤمنين صالحين لكنها تأكيد على هذا المعنى. خلاصة الكلام كله إن وقفنا على هذه الكلمة فنقف من غير واو، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، هذا في الوصل. إن وقفنا وجبريل وصالح ولا نقول وصالح، لا نقول ذلك، هذا بالنسبة للواو. وبعد الفاصل نأخذ فاصلا وبعده نتكلم عما حذفت منه الياء للتخلص من التقاء الساكنين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. كنا نتكلم قبل الفاصل عما حذفت منه الواو في الخط وفي اللفظ للتخلص من التقاء الساكنة. الأصل هو الحذف في اللفظ، لكنها كتبت في المصحف الشريف مطابقة للمنطوق بحذف الواو، وأتينا بأمثلة وصالح المؤمنين وغيرها مما مر معنا. الآن نأخذ أمثلة على ما حذفت منه الياء وصلا للتخلص من التقاء الساكنين وطابق الخط المنطوقة، مثلا كقوله تعالى وما أنت بهاد العمي، كما سيأتي معنا في اللوحات التالية. نرى اللوحة التي فيها أيضا أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري ما حذفت منه الياء. المثال الأول الذي نراه، وما أنت بهاد العمي. بهادي أيها الإخوة أصلها بهادي بوزن فاعل، هادي فاعل، ففي آخرها ياء، لكن هذه الياء ساكنة، فلما نصيلها بكلمة العمي تسقط الياء للتخلص من التقاء الساكنين فتصير بهادي العمي. كذلك جاءت في الخط في خط المصحف محذوفة الياء، فإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا كان حفص يقف كالخط يعني بحذف الياء فيقول وما أنت بهاد، ولكن أعود فأقول لا يتعمد هذا لأنه قبيح ولا يفعل إلا اضطرارا أو اختبارا. المثال الثاني، إن يردني الرحمن. يردني انظر إليها كتبت هكذا في المصحف، وأصلها يريدني بياء متكلم في آخرها، يريدني من أرادني يريدني، نعم، وجاءت مجزومة إن يريدني الرحمن. فيريدني حذفت الياء التي في آخرها للتخلص من التقاء الساكنين لفظا، وكان الخط مطابقا للمنطوق، فإن وقف عليها مضطرا أو مختبرا يقول إن يريدن من غير ياء في آخرها. المثال الثالث في هذه اللوحة قوله تعالى في سورة الصافات، من هو صالي الجحيم. صالي نرى أن ليس في آخرها ياء، وأصلها صالي بوزن فاعل، فكتبت من غير ياء على نية الوصل، فإذا وقف حفص عليها مضطرا أو مختبرا قال من هو صال من غير ياء في آخرها. ننتقل إلى اللوحة التالية والتي أولها قوله تعالى فما تغني النذر. تغني أصله تغني فعل مضارع من أغنى يغني، وهي تغني بوزن تفعل، لكنها كتبت من غير ياء في آخرها للتخلص من التقاء الساكنين فما تغني النذر، فإن وقف عليها مضطرا أو مختبرا قال فما تغن هكذا فما تغن. كذلك المثال الثاني في هذه اللوحة وهو قوله تعالى وله الجوار المنشآت. الجوار أيها الإخوة أصلها الجوار بوزن الفواعل، ففي آخرها ياء لأنها لام الكلمة جواري فواعل، فلام الكلمة هي الياء المحذوفة، لكن لما وصلنا هذه الكلمة بكلمة المنشآت حذفت الياء من آخرها للتخلص من التقاء الساكنين. فإن وقفنا هل تعود الياء المحذوفة؟ لا تعود الياء المحذوفة، ونقف وله الجوار وله الجوار. نعم، أيضا ننبه هنا على أن الراء مفخمة وليست مرققة. المثال الثالث مثل المثال الثاني، الجوار الكنس في سورة التكوير، أصلها الجوار لكن حذفت الياء نطقا وخطا للتخلص من التقاء الساكنين فنقف عليها الجوار. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي أولها قوله تعالى وسوف يؤمن الله. انظر إلى يؤتي في المثال الأول، أصلها يؤتي بوزن يفعل لأنه مضارع، فلما وصلناها بلفظ الجلالة سقطت ياؤها فصارت يؤتي الله، فإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف كالخط ونقول وسوف يؤت. طبعا فيها ثقل لأننا سنجمع في الوقف بين ساكنين. المثال الثاني في اللوحة قوله تعالى واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم في سورة المائدة. واخشون أصلها واخشوني بياء متكلم في آخرها، لكنها لما نصلها واخشوني اليوم أكملت لكم فتسقط الياء للتخلص من التقاء الساكنين، وهكذا كتبت في خط المصحف. فإن وقفنا عليها، وهنا ليس الوقف اضطراري أو اختباري لأنه يجوز الوقف عليها، فلا تخشوهم واخشون يقف عليها حفص واخشون من غير ياء في آخرها، هذا في سورة المائدة لأنها كتبت من غير ياء في آخرها. المثال الثالث في هذه اللوحة قوله تعالى ننجي المؤمنين في سورة يونس، في سورة يونس الآية 103 ننجي المؤمنين. ننجي أصلها ننجي مضارع بوزن نفعل، فلام الكلمة ياء ننجي لم تكتب هذه الياء في المصحف لأنها ستسقط في اللفظ عندما نصلها مع كلمة المؤمنين، فيكون النطق ننجي المؤمنين وصلا. أما إن وقفنا فنقف كالرسم ننج من غير ياء في آخرها. نأتي إلى اللوحة التي بعدها قوله تعالى بالوادي المقدس. بالوادي أنظر إليها أيضا أصلها بالوادي، نعم بياء في آخرها، لكن هذه الياء ستسقط في النطق للتخلص من التقاء الساكنين، فسنقول بالوادي المقدس. فإن وقفنا على الأولى التي كتبت من غير ياء على نية الوصل نقف كالخط، أي نقول بالواد، وأعود فأقول كل هذا اضطراري أو اختباري. المثال الثاني في هذه اللوحة قوله تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل. واد النمل أيضا في آخرها ياء حذفت، فإن وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقول حتى إذا أتوا على واد من غير ياء في آخرها. كذلك الأمر في المثال الثالث في هذه الصفحة وهو من سورة القصص قوله تعالى من شاطئ الوادي الأيمن، فالوادي أيضا كتبت من غير ياء في آخرها على نية الوصل، فإن وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقول من شاطئ الواد من غير ياء في آخرها. ننتقل إلى اللوحة التالية وهي أيضا تتحدث عن ما حذفت منه الياء للتخلص من التقاء الساكنين. يوم ينادي المنادي من، يوم ينادي المناد، فينادي أصلها ينادي بوزن يفاعل، وهي مضارع ماضيه نادى، نادى ينادي، فحذفت الياء من آخره لفظا للتخلص من التقاء الساكنين مع كلمة المنادي، وكذلك حذفت خطا تبعا لللفظ. فإن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول يوم يناد. المثال الثاني في هذه اللوحة قوله تعالى لهادي الذين آمنوا. لهادي أصلها لهادي بوزن لفاعل، لكن كما ترون كتبت من غير ياء في آخرها لأن الياء سقطت للتخلص من التقاء الساكنين. فإن وقفنا على الكلمة الأولى من هذا المثال القرآني اضطرارا أو اختبارا نقف عليها لهاد من غير ياء في آخرها. اللوحة التي تلي تبين ما ذكرناه في مطلع هذه اللوحات، وهي أن حفصا يراعي خط المصحف فيما كتب مقطوعا وموصولا، وإليكم هذه الأمثلة. أما المثال الأول في هذه اللوحة فهو قوله تعالى في آخر سورة الإسراء أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما تدعو، فكتبت أيا لوحدها وما لوحدها وتدعو لوحدها، فلنا أن نقف على أيا فنقول أيا، ولنا أن نقف على ما فنقول أيما، هذا ما حققه الإمام ابن الجزري في النشر، هذا ما حققه الإمام ابن الجزري في النشر، أن لكل القراء العشرة أن نقف على أيا أو نقف على ما، وأعود فأقول اضطرارا أو اختبارا. المثال الثاني الذي بين أيدينا في سورة الصافات، وأرجو أن تنتبهوا إليه، قوله تعالى سلام على إلياسين. سلام على إلياسين، كلمة إلياسين أيها الإخوة في رواية حفص بن عاصم كلمة واحدة وزنها إفعاليل، إفعاليل. سلام على إلياسين إفعاليل، فلا يغرنكم أنها كتبت مقطوعة، إل لوحدها وياسين لوحدها، لا يوقف على إل أبدا في رواية حفص بن عاصم لأنها كلمة واحدة إلياسين، فلا يوقف على إل أبدا. أما على بعض القراءات الأخرى غير حفص فتأتي آل ياسين، سلام على آل ياسين، وتكون آل ياسين مثل آل فرعون أو آل يعقوب، فتكون كلمتان. على تلك القراءات لنا أن نقول سلام على آل ياسين، إما أن نقف على آل أو نقف على ياسين اضطرارا، بالنسبة لآل نقف عليها اضطرارا أو اختبارا، هذا على تلك القراءات. أما على رواية حفص التي نقرأ بها فلا يوقف إلا على آخرها إلياسين، لأنها كلمة واحدة. أرجو الانتباه لهذا الأمر. كذلك المثال الثالث في هذه اللوحة وهو في مطلع سورة صاد عند قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص. ولا تحين مناص كتبت كما ترون أيها الإخوة، لات ولات مكتوبة لوحدها وحين كتبت لوحدها، فاتباعا للرسم كان حفص رحمه الله إذا وقف يقف على الكلمة الأولى اضطرارا أو اختبارا هكذا، فنادوا ولات ولات بتاء، نعم، ولا يعني ولا يعني يمنع كونها مفصولة أن يقف على ولات، لكن لاحظوا بأن هذا اضطراري أو اختباري. ننتقل إلى المثال الذي بعده أيضا مما رسم مقطوعا، قوله تعالى في سورة النساء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وأيضا في السطر الثاني قوله تعالى ما لهذا، جاءت ما لهذا في سورة الكهف، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجاءت في سورة الفرقان ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أيضا المثال الثالث في سورة المعارج فما للذين كفروا قبلك مهطعين. كل هذه الأمثلة التي ترونها أيها الإخوة كتبت كما في المصحف الشريف كما ترون، اللام مقطوعة مما بعدها لحكمة الله أعلم بها، لأن العرب تقول ما لفلان، ما لزيد، يعني بمعنى ماله إيش وإيش موضوعه، يعني إيش قصته، فلكنها كتبت في المصحف الشريف بين يدي رسول الله هكذا في كل المواضع الثلاث الأربعة التي أمامكم، أربع مواضع، النساء والكهف والفرقان والمعارج، فلذلك يوقف عليها اضطرارا أو اختبارا، إما على ما وإما على اللام هكذا. بالنسبة للمثال الأول نقول فما أو نقول فمال، وبالنسبة للمثال الثاني نقف ما أو مال، وبالنسبة للمثال الثالث نقف فما أو فمال. أعود فأقول وأكرر دائما لا يتعمد هذا، لا يتعمد، وإنما هو للاضطرار أو لاختبار. ننتقل إلى اللوحة التالية فيها أربع أمثلة، قوله تعالى في سورة المطففين وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كالوهم كما نرى في السطر الأول، وزنوهم في السطر الثاني، كلمة واحدة. لا يظنن ظان أن كالوا فعل ماضي والواو للجماعة وهم ضمير منفصل، ليس منفصل، هو ضمير متصل، كالوهم بوزن فعلوهم، فعلوهم، كذلك الأمر بالنسبة لوزنوهم فعلوهم، فهي كلمة واحدة، لا تفصل كلمة، لا يفصل الضمير هم عما قبله، كالوهم وزنوهم. المثال السطر الثالث في هذه اللوحة قوله تعالى في سورة طه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا ابن أم لا. هذه يا ابن أم أيها الإخوة عبارة عن ثلاث كلمات كتبت موصولة مع بعضها، يا التي للنداء، وابن الكلمة المعروفة التي هي بمعنى الولد، وأم بمعنى يا من أنت ابن أمي، يا ابن أم. ثلاث كلمات كتبت موصولة، فاتباعا للرسم كان حفص يقف على آخرها يا ابن أم، ولا يوقف لا على يا ولا على ابن. بخلاف السطر الرابع، انظروا إلى السطر الرابع، جاءت في سورة الأعراف: قال ابن أم، قال ابن أم. لاحظوا بأن ابن كتبت مفصولة عما بعدها، فلنا أن نقف على ابن اتباعا للرسم، قال ابن، لكن هذا الوقف كما أسلفت وكررت اضطراري أو اختباري. ننتقل إلى اللوحة التي تليها، قوله تعالى: يوم هم بارزون، في سورة غافر. هذا الضمير هم ضمير منفصل، فلنا أن نقف على كلمة يوم. يوم هم بارزون، هم مبتدأ وبارزون خبر. كذلك المثال الثاني: يوم هم على النار يفتنون، هم أيضا ضمير منفصل، فلنا أن نقف على يوم فنقول يوم، بخلاف ما تقدم في اللوحة السابقة. نعم، وانظر في السطر الثالث في هذه اللوحة: وجاءت موصولة في خمسة مواضع، انظرها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ الشيخ رحمه الله محمد فؤاد عبد الباقي، الله يرحمه ويغفر له، هذا العالم المصري الجليل. من هذه الخمسة مواضع، منها هذا الموضع، موضع الطور: يومهم الذي يوعدون، أو يومهم الذي فيه يصعقون، يومهم الذي. فلاحظوا بأن يومهم مكتوبة موصولة، والضمير هنا ضمير متصل وليس ضميرا منفصلا، الضمير أقصد به هم، يومهم الضمير متصل، فلا يقف على يوم. إذن إن رأيناها في المصحف مفصولة كالسطر الأول والثاني، لنا أن نقف على يوم، وإن رأيناها في المصحف موصولة كما في السطر الأخير، ليس لنا أن نقف إلا على الكلمة كاملة يومهم. هذا ما يتعلق بهذه اللوحة. ننظر اللوحة التي تليها، وفيها تنبيه لأمر هام أو مهم بالأحرى. تنبيه: كتبت يا التي للنداء وها التي للتنبيه في المصحف الشريف موصولتين بما بعدهما، ولا يوقف عليهما، بل يوقف على ما بعدهما لاتصالهما رسما، نحو يا أيها. لاحظوا بارك الله فيكم بأن يا التي للنداء كتبت موصولة، فليس لي أن أقف فأقول يا، ليس لي أن أفعل ذلك. في اللغة يصح، لكن في القرآن لا يصح. يا مريم أيضا كتبت موصولة، فلا يصح أن أقول يا، لابد أن أقول يا مريم. كذلك يا يحيى، يا عيسى، يا موسى، يا آدم، كل يا التي للنداء في القرآن العظيم كتبت موصولة بما بعدها، فلا تفصل عما بعدها اتباعا للرسم. كذلك ها، الضمير ها وهو عبارة عن ها ألف، هاء ألف، هذا الضمير الذي يستعمل للتنبيه في كلمة العرب، في كلام العرب. ها أنتم، ها أولائي، الضمير أنتم والاسم الإشارة الثاني أولائي، أولائي، فوصل بها قبله التي للتنبيه، فلا تفصل عنه أبدا، يقال ها أنتم، ها أولاء. وكذلك الضمير، وكذلك اسم الإشارة ذا، وصل به ها التي للتنبيه فيقال هذا، لا تفصلها عما بعدها أبدا. بهذا التنبيهات التي ذكرتها لكم أيها الإخوة نكتفي بهذا القدر، بقيت أشياء خفيفة ويعني ليست كثيرة، لكن لعلي أثقلت عليكم، ففي الحلقة القادمة إن شاء الله نذكر بعض الأشياء المتعلقة بالوقف، ونريد أن ندخل على موضوع الابتداء. نأخذ الآن فاصلا إن شاء الله تعالى، وبعده نشرع في تلاوة الصفحة المنهجية التي علينا، ثم نستمع إلى بعض الفيديوهات المرسلة من قبلكم على موقع القناة، ولعل الوقت يسعفنا أيضا في تلقي اتصالات أو الرد على بعض الإيميلات، فحياكم الله بعد الفاصل.

هذه الصفحة يعني ما فيها أشياء صعبة كثيرة. عندنا ننبه على كلمة يلوون في الآية الأولى التي قرأناها اليوم، وإن منهم أي من أهل الكتاب لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. يلوون فيها واوان، الواو الأولى مضمومة والواو الثانية ساكنة مدية، يلوون وو. ففي الخط ذكرت لكم وأكرر دائما، لم تكن العرب في زمن النبوة يجمعون في الخط بين واوين أو ألفين أو ياءين، فلذلك كتبوها بواو واحدة وهم ينطقونها، كتبوها بواو واحدة وهم ينطقونها بواوين، يلوون. لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا من جهة أرادوا أن يحافظوا على الرسم العثماني الذي هو نبوي في الحقيقة، يقال عثماني لأن عثمان أمر بنسخ المصاحف لكنه نبوي على الحقيقة، وأرادوا من هذه الجهة أن يحافظوا على هذا الرسم، وأرادوا أيضا أن لا يخطئ الناس في تلاوة هذه الكلمة، فزادوا واوا صغيرة بالحمرة. في المصاحف القديمة زادوها بلون آخر، لكن لما طبع المصحف قالوا هكذا يقولون تعذر هذا في المصاحف، فزادوها بنفس اللون لكن صغروا حجمها، صغروا حجمها حتى يبان ويظهر بأن هذه الواو ليست في أصل الرسم، فهي في النطق واوان، يلوون ألسنتهم، هذه ننتبه إليها. ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتاب ثم يقول الناس كونوا عبادتي من دوني ولكن كونوا ربانين بما كنتم دون وبما كنتم تدرسون، وبما كنتم تدرسون. عدد كبير من إخواننا يسرعون في ضم الراء في كلمة تدرو، فيضم شفتيه يعني مبكرا عند قلقلة الدال فتخرج معه هكذا تدرس، انظروا تدرسون، هذا يؤدي إلى أن الدال المقلقلة صار فيها شيء من الضم أو صاحبها ضم للشفتين. على كل الأحوال هذا لا يصح، لابد أن يبقى الساكن المقلقل ساكنا مقلقلا هكذا تدرو تدرو، هذا هو التجويد أيها الإخوة، إعطاء كل حرف حقه وليس حق جاره. فالدال تد ساكنة مقلقلة والرو مضمومة، إذا ضم الشفتين للراء وليس للدال قبلها، فلا يسرعن قارئ فيقول تدرسون تدو ويضم شفتيه عند الدال، هذا يؤدي إلى اختلال الصوت وانتقال الحركة من حرف إلى حرف قبله، فعلينا أن ننتبه وننطق هكذا تدرسون تدرسون وبما كنتم تدرسون، فنعطي كل حرف حقه من الحركة والسكون. نكتفي بهذا القدر من التنبيهات على هذه الصفحة. كذلك الأمر بالنسبة للمحذوف والنبيين في الآية رقم كم رقمها ما شاء الله 80، الآية 80 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، النبيين فيها ثلاث ياءات، النبي هذه ساكنة، بي ياء مكسورة وياء مدية، ياء أولى النبي ساكنة ي مكسورة ثم ياء مدية، فثلاث ياءات لكنها كتبت في المصحف بي بي بسن واحدة هي الياء المشددة النبي، فالياء الثانية زادها علماؤنا كما ترون في المصحف ياء مقلوبة إلى المردودة إلى الخلف والنبيين، فننتبه إلى هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر من التنبيهات على هذه الصفحة ونأخذ بعض الفيديوهات التي معنا اليوم. الفيديو الأول من الأخت عبير من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. بارك الله فيك أخت عبير. تلاوتك جيدة وممتازة لكن في عند أعصابك مشدودة، يعني اقرأي بهدوء، ارخي أعصابك لأن الشد في الأعصاب ينتقل إلى عضلات الفم فتخرج القراءة فيها شيء من الشد. هذا أمر. الأمر الثاني يهدي إلى الرشد. نبهت عندما تكلمنا على مخارج الحروف بأن الهاء تخرج من أقصى الحلق والوتران الصوتيان يجب أن لا يبتعدا جدا عن بعضهما، فإن ابتعدا جدا تدفق الهواء بكمية كبيرة فأضعف صوت الهاء وأفرغ الرئتين من الهواء. يهدي، اسمعيني سأنطق الخطأ، يهدي يه يه. شايفة الآن تعمدت إبعاد الوترين جدا فتدفق الهواء وضعف صوت الهاء وفرغت الرئتان من الهواء. قربي الوترين نسبيا من بعضهما، يه يهدي يه ها هو هي، يهدي إلى يهدي بلطف. الأمر الثاني صاحبة ولا ولدا، إدغام بغنة، لابد أن نأتي بالغنة ولا نقول صاحبة تو. الآن أنا أتعمد أن أخرج كل الصوت من الفم، لابد أن يتوزع الصوت فبعضه واو من الشفتين ومعه أيضا غنة من الخيشوم في الوقت ذاته، صاحبة من المكانين معا يخرج صوتان مجموعهما اسمه إدغام بغنة. انتبه إلى أل، لن تقول أل وبين رخو والشديد لن عمر، فاللام فيها جريان للصوت ضئيل، أل لا ينقطع الصوت عندها، ألن أما أنت قلت ألن كله بسبب الشد. ارخي أعصابك وتلاوتك جيدة وإن شاء الله تعالى ربي يبارك بك. الفيديو الثاني من أخينا الحسن من مصر. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. لو أكملت الآية يا أخي بقي مقطع قليل. أفلا، نعم. بارك الله فيك يا أخي الحسن، واضح من تلاوتك أنك ما زلت في بداية الطريق، وطريق القرآن طريق جميل وتعلمه تعلم لذيذ، فثابر عندك ملاحظات عديدة لأنك ما زلت مبتدئ، هذا شيء طبيعي. من جملة ذلك يا أخي الكريم ألف لام را را وليس في آخرها همزة، لا نقول في تلاوة القرآن الكريم را ليس فيها همزة أبدا، لا يصح هذا أبدا، لابد أن نقول را لم ترد مهموزة. أما في الكلام العادي فنقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء مهموزة، ونقول أيضا ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. ففي الكلام العادي نقولها مهموزة وغير مهموزة، لكن في تلاوة القرآن لا تهمز أبدا، انتبه إلى هذا الأمر. الأمر الثاني رجل، الجيم عندك طبعا أنت من مصر ومصر ما يسمى بالجيم القاهرية، فلما تنطق الجيم الفصيحة تتكلفها جيد، لكن عليك أن تحبس الصوت. رجلين را جو جو جا جو جي، هكذا الجيم الفصيحة محبوسة الصوت. في أمر خطير أنت عملته أخي الحسن، قلت أنا لهم أنا لهم، وهي في الحقيقة أن لهم أن لهم أن آخرها فتحة. أما إذا قلت أن لهم يعني تحتمل أمرين، تحتمل أن يعني نحن لهم، وتحتمل أن لهم بمعنى يعني من أين لهم هذا الأمر. فعلى الحالتين هي خطأ، زدت في التلاوة ألفا غيرت المعنى. أعود فأقول أشكر لك الفيديو الذي أرسلته، أشكر لك جرأتك، وكلنا كنا في البداية هكذا، ما أحد مننا نزل من بطن أمه متعلما، كلنا جئنا لا نعلم شيئا، والله علمنا مسألة بعد مسألة حرفا بعد حرف، كم غلطنا وكم صحح لنا الشيوخ حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فثابر يا أخي الحسن، وإن شاء الله ربي يوفقك لما يحب ويرضى من التلاوة الجيدة. معنا هذا الفيديو من الأخت حياة من إسبانيا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيك أختي حياة من إسبانيا. أقول لك ما قلت للأخ الحسن، بارك الله فيك، وأنت في طريق التعلم عندك أشياء لابد أن تتقنيها مع مرور الأيام. من جملة ذلك أيها الأخت الكريمة، آمن الرسول، الراء مفخمة سو مرققة، رسو رسو ننتقل من راء مفخمة لسين مرققة، إن لم نفعل خرجت معنا الرسول، آمن الرسول، صارت السين صادا بسبب أننا انتقلنا من راء مفخمة إلى سين مفخمة، وهذا ما فعلتيه سهوا. في شيء عندنا أيها الأخت الكريمة اسمه إتمام الحركات، مرة معنا قريبا في دروسنا، ورسوله له الكسرة تكون هكذا له، أيضا سمعنا سمي ولا نقول ورسوله سمعنا سمي ورسوله، هذه إمالات. طبعا أختنا حياة من إسبانيا تقرأ برواية ورش عن نافع، والظاهر أنها من المغرب أصلا والعلم عند الله. في آخر التلاوة، أنت في بداية التلاوة قلت آمن الرسول فقصرت البدل آمن، هذا مد بدل قصرتي، وفي آخر التلاوة قلت أنت مولانا، مولا بوزن مفعل، فالألف هذه لا تقلل إلا مع توسط البدل أو طوله، أنت قصرت البدل وقللتي. إذا حتى رواية ورش قواعدها ليست منضبطة عندك، كلنا كنا كذلك، بالتعلم نصل. أنا ذكرت لك بعض النماذج من الملاحظات التي مرت معك، أثبتي وحاولي أن تجدي مركز إسلامي أو شيء قريب منك، أو أكثري من الاستماع، لأن ما إن شاء الله الله أكرمنا بها العصر، وجود النت ووجود التسجيلات وكل وسائل حفظ الأصوات والصور، فعلينا أن نحسن استخدام هذه الأدوات التي أخرجها الله في عصرنا فيما يعيننا على القرب ومن الله عز وجل وتحسين مستوانا العلمي الشرعي، وخاصة في تلاوة القرآن الكريم. معنا الفيديو الأخير في هذه الحلقة من أخينا مصطفى من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بارك الله فيك أخي مصطفى، ما شاء الله التسجيل الذي أرسلته صوته واضح ونقي جدا، وأنت كمان صوتك حنون ما شاء الله، الله يهنيك، يعني بدل على نفس صافية، الصوت مرآة النفس، فصوتك يعني فيه حنية، الله يبارك فيك يا أخي مصطفى، وتجويدك جيد. انتبه إلى حرف العين، حرف العين في الفصيح ليس كما نعتاد نحن في العاميات، هو أعمق، يعني لابد من إرجاع لسان المزمار إلى الوراء. بعضها من بعض، ولا نقول بعضها من بعض، لا نرجعه إلا قليلا للسان المزمار، لابد من عودته هكذا، هكذا العين الفصيحة، فانتبه إلى هذا وصوتك جيد. أسأل الله لك مزيد التوفيق أخي مصطفى من الجزائر. نتوقف لهذا الفاصل، وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من ما صار الفاصل؟ في معنى اتصال؟ من ما معنى اتصال؟ طيب اذا الفاصل بعد قليل ان شاء الله تعالى ايها الاخوة، وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من احب منكم ان يتصل ليعرض تلاوته. في عندنا كان بعض الايميلات، منها الاخت ايمان من المغرب تقول اريد ان اتعلم ترتيل وتجويد القرآن الكريم لكن لا اعلم من اين ابدأ. نبدأ ايها الاخت الكريمة بامرين، أن نشتري كتابا من كتب التجويد، وكتب التجويد متشابهة، دائما يسألوني أي أفضل كتاب تجويد، ما في شيء اسمه أفضل، العلم التجويد أصغر علم شرعي، فأي كتاب اشتريه أيها الأخت الكريمة، وهذا الكتاب لابد أن يكون مقرونا حتى تستفيدي، يعني تتصلي بمدرسة معلمة، إن لم تجد معلمة فمعلم، وأفضل لك أن تكون معلمة، دائما أفضل الأخوات أن يكون لهن معلمات، فإن لم يتيسر يتعلمن بالضوابط الشرعية مع أستاذ يعلمك الألف باء في التلاوة، من حيث نبدأ بمخارج الحروف ثم بصفات الحروف، هكذا طريق التعلم أيها الأخت، كتاب ومعلم، وأول ما نبدأ به صحة مخارج الحروف ثم صفات الحروف. نأخذ هذا الفاصل ونعود بعده لتلقي اتصالاتكم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. معنا أول اتصال في حلقة اليوم من الأخ رباح من فلسطين، تفضل أخي رباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله شيخ، الله يسلمك، تفضل. إحنا يعني إذا فترة بنحاول نتصل عدة مرات، فالبرنامج بيكون قصير شوي هيك على أساس لو في مجال يكون زيادة شوي، بس يعني الصراحة والله ننتظر من الأسبوع للأسبوع أو مرات كل أسبوعين ننتظر، يعني والله يا سيدي البرنامج كان ساعة، والإدارة القناة مشكورة جعلته ساعة ونصف، يعني أكثر من هيك بتصور صعب الإنسان يجلس أمام التلفزيون أكثر من ساعة ونصف. على كل حال كتر خيرك، ونسأل الله أن يبارك بك ويا أخي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من أخي رباح أصلها لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله. ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة. لا هذا وقف قبيح. لا لا لا لا لا يا رب، لا كأنك تنفي النبوة عن ال عن ال انتبهت عن البشر. لا، ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول. هنا أقل ما يقول تقف هنا، أعد من أول، املأ صدرك بالهواء. ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. لا تمد لي زيادة، لي. ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. ارجع. لا لا ارجع ثم وصلها ارجع إلى الوراء. ثم يقول للناس. ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يعمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بارك الله فيك أخي رباح، ما شاء الله صوتك حنون لكن أحكامك بحاجة إلى دراسة، لابد أن تدرس أحكام التجويد نظريا وتتدرب عليها عمليا، ومن أهم الأشياء تحقيق الهمزات. ولا يأمر يأمو ولا يأمركم أن تتخذوا، ولا نأتي بالهمزات وكأنها مسهلة. بارك الله فيك أخي رباح. معنا أم الفضل من موريتانيا. أم الفضل من موريتانيا معنا على الخط. نعم تفضلي. نعم نعم يا شيخ حياك الله، تفضلي أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تمام. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قلقري القاف يا أختي أم الفضل. أأق قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. تمام. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أنت تقرأين بقراءة نافع؟ لا بحفظ. إذن وإليه يرجعون. وإليه يرجعون. بارك الله فيك أختي أم الفضل، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، يعني لكن يعني واضح أنك تعبتي على نفسك حتى وصلتي إلى هذا المستوى من الأداء، لكن قد الإنسان أحيانا يخونه لسانه فإن يفلت منه حرف أو حرفين، أما الباقي كان جيد. بارك الله فيك أختي الكريمة. ومعنا أم سامي من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. أهلا أختي أم سامي. جزاك الله خيرا دكتور. الله يسلمكم، تفضلي. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. لماذا لا تقرأين الصفحة التي معنا يا أم سامي؟ إن شاء الله أقرأ من هاي الصفحة. يلا صفحة 60 آل عمران. آل عمران الآية 78. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بارك الله فيك، كافي أختي أم سامي بافي، الله يبارك فيك. تابعينا أكثر واسمعي أكثر واقرأي، يعني لما تسمعي تبعي في المصحف واقرأي بصوت مع أي قارئ تجدينه في إحدى الإذاعات القرآنية أو التسجيلات حتى يتدرب لسانك على القراءة المطابقة للمصحف. بارك الله فيك. معنا الأخونا آخر اتصال في هذه الحلقة، الطيب من تونس، تفضل أخي. نعم. حياك الله، تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك الله خير سيدي. الله يسلمك. خير والمحبة إن شاء الله. الله يسلمك أخي الطيب، تفضل، بارك الله فيك. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بارك الله فيك أخي الطيبة. كان بودي أسمع منك أكثر لكن انتهى وقت البرنامج, فلعلك تسمعنا مرة أخرى في حلقة قادمة. بقراءة أخينا الطيب من تونس ننهي هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام, على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.